CGMI Protections. نحن ما بنحو هالعتاب تبقى غلطان لو زلت نحن ما بنحملت تبقى غلطان نحن ما بنحملت تبقى غلطان لو زلت نحن ما بنحملت تبقى غلطان.